من أمه وأبيه من زوجه وولده وأهله يوم يفر المرء مما به من شدة ولغوب بك أستغيث يا رب بك أستغيث يا من يفرج كربة المكروم يا رب سدت الطرق إلا إليك وانقطع الرجاء إلا منك يا ويلي يوم أقف بين يديك وفضيحة يوم تعرض أعمالي عليك يا الله يا مولاي يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا غفور يا رؤوف يا مجيد يا رقيب يا رب اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا جبار